بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هذه من ساحة طيبة مطيبة آمنة مؤمنة، هي ساحة مسجد سيدي السلطان أبي العلاء بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صورة نورانية صوتية لفجر رمضاني جديد لرمضان من عام 1431 من الهجرة. فكل لحظة وأنتم دائما رمضانيون، وأنتم قد غفر الله لكم الذنب وجعلنا جميعا من الذين اختصهم برحمته والعتق من النيران. الله يجزي الصائمين لأنهم سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. جل الصيام لأنه مصداقا لقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، هو واحة رضا ورضوان، وفي أنواره تتلو الأرواح: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تحية السلم والسلام والأمن والأمان من فيض البركات والرحمات في مناخ رمضاني وفي مكان رباني، فنحن في بيت الله تبارك وتعالى وفي الثلث الأخير من الليل، وها نحن نستقبل العشر الأواخر من رمضان. مضى من رمضان 20 ليلة، هل سأل كل منا نفسه كم جائعا أطعم، كم محتاجا ساعد، كم قلبا أفرح وأسعد؟ هل سيحظى في هذه العشر الأواخر بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر؟ يا سبحان الله. سريعا سريعا مضى حبيبنا رمضان 20 ليلة كلمح البصر، مرت 20، فهل نترك العشر الأواخر، نترك هذه الليلات تمضي دون أن نحظى بمغفرة الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، فليصمم كل منا على أن يحظى بليلة القدر، على أن يحظى بشفاعة الصيام. فالحبيب الأكرم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم علمنا، أكد لنا، قال لنا أن الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فاللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، واجعل الصيام شفيعا لنا، وهيئ لنا من أمورنا رشدا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، يقول الرب عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه العشر الأواخر تحمل لنا التطهير للقلوب وللأرواح وللأبدان، فيها بركة الصحة حينما تكثر الصدقات والمساعدات وأداء الزكوات للمحتاجين. الفقراء هم إخواننا، والنبي يقول: الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن رضيت عليهم، واجعلنا يا ربنا ممن صحت أرواحهم وأجسامهم، مصداقا لقول الحبيب صوموا تصحوا. اللهم حقق خير الصيام لنا وخير القيام لنا يا ربنا. أيها الإخوة الكرام، من ساحة مسجد سيدي السلطان أبي العلاء بالقاهرة يطيب لنا أن نستقبل يوما رمضانيا جديدا بهذه الصورة النورانية الفجرية لهذه الليلة الجديدة من ليالي رمضان، لهذا الفجر الجديد من أيام رمضان، باستماعة قرآنية. نفتح المصاحف، نتابع شيخنا هذه الليلة وهو بأوتاره الصوتية التي عاشت تتلو كتاب الله تبارك وتعالى. لو أن لي أن أصف لكم هذا الوجه الذي عاش عمره يقرأ القرآن لتأكد لنا كم يفعل القرآن الأنوار والأسرار في القلوب والأرواح والصدور والوجوه. أيها الإخوة الكرام، نتابع شيخنا آية بآية. نفتح المصاحف على سورة البقرة تحديدا من الآية 24 بعد 100 من صوت خاشعين لفضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال Thank you.

إسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم دفع الإرصاص اضرب ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى